إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فهذا الدرس 20 في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الدرس في استكمال باب صلاة التطوع، وقد تكلمنا في الدرس السابق عن صلاة الوتر، وتكلمنا عن صلاة التراويح، وتكلمنا عن السنن الرواتب، وتكلمنا عن صلاة الليل. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن سجود التلاوة والشكر وعن أوقات النهي. قال المصنف رحمه الله: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. وأوقات النهي 5: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. قال المصنف رحمه الله: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. هنا يتكلم عن سجود التلاوة، وسجود التلاوة هو السجدات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي يستحب للمسلم إذا قرأها أن يسجد عندها. عدد هذه السجدات في كتاب الله سبحانه وتعالى 15 سجدة. الحنابلة يأخذون منها 14 سجدة. ولا يعدون سجدة صاد من سجدات التلاوة. سجدة صاد من السجدات المختلف فيها، الحنابلة لا يعدونها سجدة، ولذلك عدد سجدات التلاوة عند الحنابلة 14 سجدة، والخامسة عشر عند بعض العلماء لا يعدها الحنابلة سجدة تلاوة، وهي سجدة صاد، لأن فيها خلاف بين العلماء. الحنابلة لا يعدونها سجدة. من الذي يسن له السجود؟ قال: القارئ والمستمع. القارئ هو الذي يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، فمر بآية السجدة فقرأها، هذا يسن له السجود. وكذلك يسن السجود للمستمع، والمستمع هو من يقصد الاستماع في الصلاة. من يقصد الاستماع هو المستمع، يعني إنسان يقرأ قرآن وآخر يجلس بجواره يستمع إلى قراءته، يقصد سماع القرآن منه، هذا يسمى مستمع. هذا يستحب له السجود مع القارئ، ويخرج عندنا هنا السامع، فالسامع لا يسن له السجود، السامع لا يسن له السجود، والسامع هو الذي لا يقصد الاستماع. السامع هو الذي لا يقصد الاستماع، يعني هناك رجل جالس يقرأ وآخر بعيد عنه منهمك في عمله أو في شيء يفعله غير قاصد للاستماع، هذا لا يسمى مستمع، هذا سامع. والسامع لا يستحب له السجود أو لا يسن له السجود، لا يسن له السجود. إذن نفرق بين القارئ والمستمع والسامع، أما القارئ فيسن له السجود، وأما المستمع فيسن له السجود كذلك، وأما السامع فلا يسن له السجود. والمستمع هو الذي يقصد الاستماع للقرآن، والسامع هو الذي لا يقصد الاستماع. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. هذا مذهب الحنابلة. الحنابلة يعدون سجود التلاوة كالصلاة، الحنابلة يعدون سجود التلاوة كالصلاة. ما معنى أنهم يعدونها كالصلاة؟ معناها أنها تأخذ نفس أحكام الصلاة. ما معنى أن الحنابلة يعدون سجود التلاوة كالصلاة؟ معناها أنها تأخذ نفس أحكام الصلاة، فلا بد لها من اشتراط، لا بد لها من استقبال القبلة، ولا بد لها من الطهارة، ولا بد لها من النية، ولا بد لها من اجتناب النجاسات. وعند السجود للتلاوة نكبر إذا سجدنا، ونكبر إذا رفعنا، ونجلس بعد السجود، ونسلم عن اليمين وعن الشمال، لأنهم يشبهونها بالصلاة. هذا مذهب الحنابلة، سجود التلاوة كالصلاة. ذهب فريق آخر من العلماء أن سجود التلاوة ليس صلاة. ما معنى أنه ليس صلاة؟ معناه أنه لا يأخذ نفس أحكام الصلاة. ذهب فريق آخر إلى أن سجود التلاوة ليس صلاة. ما معنى ليس صلاة؟ معناه أنه لا يأخذ أحكام الصلاة، وعلى ذلك لا يشترط له استقبال القبلة، لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له اجتناب النجاسات، لا يشترط له ستر العورة، لا يكبر إذا انخفض للسجود، لا يكبر إذا ارتفع، لا يجلس، لا يسلم، هذا كله غير محتاج إليه. فمن كان يقرأ القرآن، ولو افترضنا عند غير الحنابلة إنسان يقرأ القرآن وهو غير متطهر وغير ساتر للعورة، وأراد ومر بآية سجدة، قالوا يسجد ولو كان على غير طهارة، ويسجد ولو كان على غير القبلة، ويسجد ولو لم يكن ساتر للعورة، ولا يحتاج إذا سجد أن يكبر بل يسجد مباشرة، ولا يحتاج إذا رفع أن يكبر بل يرفع مباشرة، ولا يحتاج إلى أن يجلس ولا إن أن يسلم، مجرد أنه يهوي إلى الأرض فيسجد ويقوم وانتهت القضية. هذا عند غير الحنابلة وهو الأصح، والله أعلم هو الأصح. لكن الحنابلة يقولون سجود التلاوة صلاة، فيشترط لها نفس أحكام الصلاة. ولذلك هنا قالوا، هذا هنا الشاهد هنا قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. لماذا اشترطوا التكبير عند السجود والتكبير عند الرفع والجلوس والسلام؟ لماذا اشترطوا ذلك؟ اشترطوه لأنهم يعدونها صلاة. قال المصنف: وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. الإمام في الصلاة السرية طبعا لا يسمعه المأمومون، من يصلي خلفه لا يسمعونه. فلنفترض أنه قرأ سورة فيها سجدة، قرأ سورة العلق ثم قرأ في آخرها: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا قرأ آية سجدة، نحن أمام اختيار من اختيارين، إما أنه يسجد لها وإما أنه يترك السجود لها. أمام اختيار من اختيارين، إما أنه يسجد لهذه السجدة وإما أنه يترك السجود. فإن سجد ربما أشكل على المصلين، ربما أحدث لبس، يظن بعضهم أنه ركع ويراه بعضهم سجد، فربما أحدث شكا ولبسا في صلاة المصلين. وإن ترك سجود التلاوة ترك أمرا مستحبا، وإن تركه ترك أمرا مستحبا، ولذلك قال الحنابلة يكره للإمام في السرية أن يقرأ بآية فيها سجدة، يكره للإمام في السرية الصلاة السرية أن يقرأ بآية فيها سجدة. من أين جاءوا بالكراهة؟ جاءوا بالكراهة من أنه لو سجد سيلبس على المصلين، ولو ترك السجود ترك شيئا مستحبا، ولذلك قالوا يكره له أن يقرأ في سرية، ولو قرأ يكره له أن يسجد لها، ولو قرأ يكره له أن يسجد لها. ولو سجد لا يلزم المأموم متابعته. نفترض إنسان كما ذكرنا قرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر، قرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب، ثم هوى إلى السجود، لا يلزم المأموم متابعته، لا يلزم المأموم متابعته، بل ينتظر المأموم واقفا لو أراد، ينتظر واقفا حتى إذا انتهى من سجوده ورفع مرة أخرى إلى قيامه يكمل معه الصلاة. قال المصنف: والسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. هذا اسمه سجود الشكر، والسجود الشكر مشروع عند تجدد النعم، تجدد النعم واندفاع النقم. إنسان أنعم الله عليه بنعمة أو اندفعت عنه مصيبة أو نقمة، إذا وصله هذا الخبر أو علم هذا الشيء يسن له السجود، يسن له السجود. ماذا يسمى هذا السجود؟ يسمى سجود الشكر، يسمى سجود الشكر. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، أي أنه لا يشرع للمصلي أن يسجد سجدة الشكر، سجود الشكر يكون في غير الصلاة، سجود الشكر يكون في غير الصلاة. ولو افترضنا أن إنسانا يصلي فجاءه خبر مفرح وهو يصلي، قالوا له إنسان ولده ضائع مثلا، فقالوا له وجدنا ولدك وهو في الصلاة، فسجد للشكر وهو في صلاته، إن كان عالما بطلت الصلاة، إن كان عالما بطلت الصلاة، وإن كان جاهلا للحكم أو ناسيا أنه في صلاة من شدة الفرح نسي أنه في صلاة لا تبطل صلاته. ولذلك قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، جاهل يعني جاهل الحكم، وناسي يعني ناسي أنه في صلاة. ثم قال: وهو كسجود التلاوة، وهو كسجود التلاوة. ما معنى ذلك؟ معناه أنه يأخذ نفس أحكام سجود التلاوة، وسجود التلاوة أخذت نفس أحكام الصلاة، أي عندهم أن سجود الشكر أيضا صلاة، يحتاج إلى التكبير عند السجود والتكبير عند القيام والجلوس والتسليم والطهارة واجتناب النجاسات وستر العورات إلى غير ذلك. فعند الحنابلة سجود التلاوة وسجود الشكر كالصلاة. قال المصنف: وأوقات النهي خمسة، وأوقات النهي خمسة. هذه أوقات نهى الشرع عن التنفل فيها، أوقات النهي هي أوقات نهى الشرع عن التنفل فيها، والنهي هنا للتحريم، والنهي هنا للتحريم، يعني لا يشرع للإنسان أن يأتي في أحد هذه الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها ثم يتنفل بصلاة تطوع، ثم يتنفل بصلاة تطوع، هذا غير مشروع بل حرام، بل يحرم عليه، بل يحرم عليه. ومذهب الحنابلة أنه لا تنعقد الصلاة في هذه الأوقات، مذهب الحنابلة أنه لا تنعقد الصلاة في هذه الأوقات. وأوقات الصلاة، أوقات النهي عن الصلاة خمس، الأوقات خمس، خمس على التفصيل وثلاثة على الإجمال، خمسة على التفصيل وثلاثة على الإجمال. سنذكر هذه الأوقات الخمس، لكن العمدة في هذه الأوقات، العمدة في هذه الأوقات هو حديث النبي، حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. هذا الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. الحديث الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب، وحين تضيف للغروب. رواه مسلم. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب. رواه مسلم. هذه الأوقات الخمس، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. هذه خمسة أوقات على التفصيل. الوقت الأول من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، أي إذا طلع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، بمجرد طلوع الفجر ابتدأ وقت النهي الأول حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، هذا وقت النهي الأول. الوقت الثاني من صلاة العصر إلى الغروب، من بعد صلاة العصر مباشرة، إذا أدى المسلم صلاة العصر من بعدها مباشرة حتى تغرب الشمس، حتى غروب الشمس، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وقدر الرمح ما بين 10 دقائق إلى 12 دقيقة، ما بين 10 دقائق إلى 12 دقيقة، والأحوط 15 دقيقة، والأحوط 15 دقيقة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الوقت الأول النهي من طلوع الفجر إلى غروب، إلى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بمجرد ما تبدأ الشمس تطلع دخل وقت النهي، انتهى وقت النهي الأول ودخل وقت النهي الثاني. من طلوع الشمس حتى ترتفع، يعني حتى يكتمل ارتفاع الشمس وترتفع قدر رمح، ترتفع قدر رمح، يعني تكون عالية في السماء بينها وبين مكان الطلوع قدر رمح، هذان وقتان نستطيع أن نجعلهما وقت واحد، وهذا هو الإجمال. فنقول من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني نضغم الوقتين في جملة واحدة، لأن الوقتين متلاصقين، الوقت الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. لا، إحنا ممكن نخليهم وقت واحد، فنقول من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، فجعلنا الوقتين وقتا واحدا. الوقت الرابع وعند قيامها حتى تزول، وعند قيامها يعني منتصفة السماء، تكون الشمس منتصفة في السماء عمودية، ونحن ذكرنا أن الشمس حينما تكون عمودية ثم تبدأ تميل ناحية المغرب يدخل وقت الظهر، اللحظات التي الشمس تكون فيها عمودية هذا وقت للنهي، حينما تكون الشمس منتصفة في السماء أو قائمة هذا وقت نهي. حتى تميل، حتى تضيف للغروب، يعني تميل ناحية المغرب، نقول خرج وقت النهي الأول، وهذا بمعدل من 5 دقائق إلى 10 دقائق قبل أذان الظهر، قبل دخول وقت الظهر، بمعدل من 5 دقائق إلى 10 دقائق احتياطا قبل دخول وقت الظهر. والوقت الخامس عند غروبها حتى يتم، عند غروب الشمس حتى يتم الغروب، هذا الوقت ملتصق بالوقت الثاني، الوقت الثاني قلنا من صلاة العصر إلى الغروب، هذا الوقت من الغروب حتى يكتمل غروبها، حتى يتم غروبها. إذن هذان أيضا وقتان متلاصقان نستطيع أن نجعلهما وقتا واحدا، فنقول من صلاة العصر حتى حتى يتم غروب الشمس، من صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. طيب، نذكر الأقوال الخمسة تفصيلا ونذكرها أيضا إجمالا. لماذا أجملنا؟ لأن هناك وقتان متلاصقان ووقتان آخران متلاصقان ووقت منفرد، فجعلنا الوقتان المتلاصقان وقتا واحدا. فما هي الأوقات النهي؟ ما هي أوقات النهي على الإجمال وما هي أوقات النهي على التفصيل؟ أوقات النهي على التفصيل ما ذكره المصنف: أولا، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ثانيا، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح. احنا نخليه بالترتيب ده، نخليه بالترتيب اللي أنا هقوله ده. أوقات النهي الخمسة تفصيلا: الأول، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والثاني، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، والثالث، من صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى الغروب، والرابع، من الغروب حتى يكتمل الغروب، من الغروب حتى يتم الغروب أو يكتمل الغروب، والخامس، عند قيام الشمس حتى تزول، والخامس عند قيام الشمس حتى تزول. هذه خمسة أوقات تفصيلا، نذكرها إجمالا فنقول ثلاثة أوقات: الأول، من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر رمح. الأول، من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر رمح. الوقت الثاني، من صلاة العصر حتى يتم الغروب، من صلاة العصر حتى يتم الغروب، من صلاة العصر حتى يتم الغروب. الوقت الثالث، عند قيام الشمس حتى تزول، عند قيام الشمس حتى تزول. هذه أوقات النهي التي نهي عن التنفل فيها. قال المصنف: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني إذا دخل وقت النهي يحرم على المسلم أن يبتدئ نافلة أو يشرع في نافلة، يحرم على المسلم أن يبتدئ في نافلة أو يشرع فيها، يحرم عليه، حرام. ولماذا قال فيحرم ابتداء؟ لأنه لو كان يصلي صلاة ثم دخل وقت النهي هذا لا يحرم. يعني إنسان قبل الظهر بربع ساعة مثلا قام يصلي الضحى، فكبر وبدأ يصلي الضحى، دخل وقت النهي وهو يصلي الضحى، نقول له لا يحرم، لا يحرم. إنما ما الذي يحرم؟ يحرم الشروع في النفل في وقت النهي، ابتداء النفل داخل وقت النهي، هذا هو المحرم. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. ثم قال: لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. هذه صلوات استثنيت فيجوز أن تصلى في أوقات النهي. هذه صلوات استثنيت فيجوز أن تصلى في أوقات النهي. ما هي هذه الصلوات؟ الصلاة الأولى قضاء الفرض، قضاء الفرض، فمن نام عن فرض أو أخره لعذر ثم استيقظ أو تذكره في وقت نهي وجب عليه أن يبادر بقضائه ولو في وقت النهي. إنسان مثلا نام بعد صلاة الظهر حتى ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العصر، فاتته صلاة العصر، نقول له صلي العصر مباشرة ولو كان من العصر إلى الغروب وقت نهي، لأن هذا قضاء الفرض، وقضاء الفرض يقضى أو يشرع ولو كان في وقت نهي. دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن المستثنى الأول قضاء الفرض، المستثنى الثاني فعل ركعتي الطواف. فعل ركعتي الطواف، بعد الطواف يستحب للمسلم أن يركع ركعتين، سنة الطواف. بعد الطواف، بعد ما يطوف المسلم حول الكعبة، نسأل الله أن يرزقنا بيت حج بيته الحرام، بعد ما يطوف المسلم بالبيت يستحب له أن يصلي ركعتين، هاتان الركعتان يصليهما ولو كان الوقت وقت نهي. هاتان الركعتان يصليهما لو كان الوقت وقت نهي. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فصلى ساعة من ليل، أي ساعة من ليل أو نهار. دل هذا العموم على جواز صلاة ركعتي الطواف ولو في وقت النهي. الوقت الثالث، المستثنى الثالث، سنة الفجر أداء قبلها. سنة الفجر أداء قبلها، ما معنى هذا؟ نحن قلنا أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر، يعني بمجرد ما يؤذن المؤذن للفجر دخل وقت النهي. طيب ما احنا بنصلي ركعتين السنة بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، وده يعتبر عند الحنابلة، هو عند غير الحنابلة ليس وقت نهي، لكن عند الحنابلة ده وقت نهي. طب ما احنا بنصلي في ركعتين السنة، نقول هاتان الركعتان يصليان في هذا الوقت ولو كان الوقت نهي، لهم سنة الايه؟ سنة الفجر أداء قبلها. سنة الفجر أداء قبلها، يصليان في وقت النهي، وهذا عند الحنابلة من أوقات النهي. واضح الصورة؟ يعني الحنابلة يقولون يدخل وقت النهي الأول من طلوع الفجر، الثاني إذا طلعت الفجر وأذن المؤذن للفجر دخل وقت النهي. طيب وهنعمل إيه في ركعتين السنة الفجر؟ سنصليهما. أليس هذا وقت نهي عند الحنابلة؟ نعم وقت نهي، لكن تصلى فيه سنة الفجر. إذن هذا المستثنى الثالث. المستثنى الأول قضاء الفرض، المستثنى الثاني ركعتي الطواف، المستثنى الثالث سنة الفجر أداء قبلها، والمستثنى الرابع صلاة جنازة. والمستثنى الرابع صلاة جنازة، لكن صلاة الجنازة ليست في كل الأوقات، مش في الخمس، إنما يجوز بعد الفجر وبعد العصر فقط، يجوز في وقتين فقط بعد الفجر وبعد العصر. معنى ذلك أن صلاة الجنازة تصلى في وقتي النهي الطويلين، اللي هم بعد الفجر، من الفجر لطلوع الشمس، وبعد العصر من العصر إلى الغروب، لكن لا تصلى في الأوقات الثلاثة القصيرة. صلاة الجنازة لا تصلى عند ارتفاع الشمس قيد رمح، من طلوع الشمس إلى ارتفاع قيد رمح، ولا تصلى لحظات غروب الشمس، ولا تصلى عند انتصاب قائم الظهيرة أو عند قيام الشمس حتى تزول. هذه الأوقات الثلاثة لا يشرع فيها صلاة الجنازة، إنما تستثنى صلاة الجنازة لكن في وقتين فقط، في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر، بعد الفجر وبعد العصر. بقيت هنا مسألة لم يذكرها المصنف، ألا وهي الصلوات ذوات السبب. الصلوات ذوات السبب، صلاة السبب هي كل صلاة لها سبب لتصلى، ليست نفل مطلق، إنما صلاة لها سبب. ما معنى هذا الكلام؟ إذا توضأ المسلم يسن له أن يصلي ركعتين، تسمى هاتان الركعتان سنة الوضوء. ما سبب هاتين الركعتين؟ أن المسلم توضأ. إذا أراد المسلم أن يدخل المسجد سن له أن يركع، أن يصلي ركعتين تحية المسجد. ما سبب هاتان الركعتين أو ما سبب هاتين الركعتين؟ سببهما دخول المسجد. وهكذا هناك صلوات لها أسباب. الكسوف، صلاة الكسوف، كسفت الشمس في وقت نهي، كسفت الشمس في وقت نهي، فيصلي المسلم ركعتين الكسوف. ما سبب هاتين الركعتين؟ هاتين الركعتين سببهما كسوف الشمس. إذن هذه صلوات لها سبب، تسمى الصلوات ذوات السبب، تحية المسجد، سنة الوضوء، ركعتي الكسوف، وهكذا. هل يصلي المسلم، والمسألة محل خلاف، هل يصلي المسلم الصلاة ذوات السبب أو الصلوات ذوات السبب في أوقات النهي أم لا يصليها؟ مذهب الحنابلة أن الصلوات ذوات السبب لا تصلى في أوقات النهي. مذهب الحنابلة أن الصلوات ذوات السبب لا تصلى في أوقات النهي. معنى ذلك لو إنسان توضأ بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، أو توضأ بعد صلاة العصر، لا يسن له أن يصلي ركعتي سنة الوضوء، بل يحرم عليه. ولو إنسان مثلا دخل المسجد بعد العصر، لا يحرم عليه أن يركع ركعتي تحية المسجد، أو دخل المسجد بعد الفجر، يحرم عليه أن يركع ركعتي تحية المسجد، وهكذا. هذا مذهب الحنابلة، أن الصلوات ذوات السبب لا تصلى في أوقات النهي. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصلوات ذوات السبب تصلى في أوقات النهي، أن الصلوات ذوات السبب تصلى في أوقات النهي، تصلى في أوقات النهي. فإذا دخل المسلم المسجد بعد الفجر أو بعد العصر يركع ركعتي تحية المسجد. فلو قال له إنسان هذا وقت نهي، قلنا له جاز أن يصلى في أوقات النهي الصلاة ذات السبب، الصلاة ذات السبب. إذن هذا عند الحنابلة لا يحرم الصلاة ذات السبب، لكن الرواية الثانية عند الإمام أحمد وهي الراجحة أنه لا يحرم عليه أن يصلي صلاة ذات سبب في أوقات النهي. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من باب صلاة التطوع. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.